سئل سيدنا أبي ذر ماذا تحب من دنيا؟ قال أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت. قالوا له لماذا؟ فقال أحب الجوع إن جعت رق قلبي. إن جعت رق قلبي وإن مرضت خف ذنبي وإن مت لقيت ربي. شاكرا إلى ذلك من العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعافي القارئ والمقيم بصدق. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ عبد الشكور الأجرشي القارئ والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بصدق. وأشكر القارئ والمتهم ابن القارئ والمتهم الشيخ أحمد عبد الرازق الجداري بالتفصيل الشرف الذي شرف به المكان والعلم القرآني والمتهم في الفضائيات المصرية وإذاعة وسط الدلتا. وشاكر للأخ الحبيب وصاحب الخلق العظيم فضيلة الشيخ أحمد هاشم بحثنا مركز بيس. ومنذ لحظات حضر العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ محمد عبد البديع السعدني القارئ جزيرة أبو عمر مركز أبو سير. وحضر فضيلة الأخ الحبيب الشيخ محمد صبري العلم القرآني الكبير والأخ الحبيب الأستاذ الشيخ فؤاد الصادق صديق الوطي لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل التنصاوي. إخوة الإيمان والإسلام معي الآن قارئين فضيلة القارئ الشيخ السعيد حمادة القارئ والمقيم بالنزل وفضيلة القارئ الشيخ ناصر كسبة لمحل الثمنة. ربما يكون هناك وقت متسع للقارئين ولكن كل منهما لابد أن يدني بدلوه فأقتبس دقائق معدودة مع فضيلة القارئ الشيخ ناصر كسبة على أمل أن تكون التلاوة بعدها لفضيلة الأخ الحبيب الشيخ السعيد حمادة. وبعد العشاء سوف تكون هناك مفاجآت لم يتوقعها أحد من كوكبة من السادة القراء منهم ما هو موجود الآن في هذه البلدة الطيبة ومنهم من هو الآن في منتصف الطريق. أسأل الله لفضيلة القارئ الشيخ ناصر الكسبة التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمنا برحمتك يا رب. بقوم بفهم. نعم. عليك. أولم يروا أن الله اللهم صل على النبي. انا بقول له صلوا على سيدنا النبي. يسلم عليك. نعم. وأولئك هم المفلحون. الاخر ليس عليك. وما وَمَا